الآن أيها الإخوة والأخوات، هيا نعرض على شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة حول خطبة الجمعة الماضية: السؤال الأول، إذا اختلعت المرأة من زوجها فهل هذا يكفي لوقوع الفرقة أم لابد من النطق بلفظ الطلاق؟ طبعا احنا قلنا في الخطبة انه بعض الآراء بتقول إذا تلفظ بالطلاق كان طلاقا، وإذا لم يتلفظ بالطلاق كان فراقا. والبعض قال لا، ما فيش حاجة اسمها فراق، حتى لو لم يتلفظ بالطلاق أن تختلع المرأة معنى ذلك أن تفتدي نفسها فتطلق بمجرد الاتفاق بدون التلفظ بالطلاق، لأنه الخلع هو إيه؟ هو طلاق. نعم. السؤال الثاني، ده الرأي الأرجح، ده الرأي الإيه؟ الأرجح. نعم. هل تصح الرجعة من جانب المرأة أيضا؟ لا، طبعا لا تصح الرجعة من جانب المرأة أبدا، لأن الطلاق من حق الرجل، رخصة عطاها له ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يطلق وهو الذي إيه؟ يراجع، لكن المرأة ما يصحش. نعم. أريد من فضيلتكم إعطاء رأي قاطع حول الشهادة على الرجوع، حيث تعددت الآراء ولم أستطع أن أعرف الراجح منها. احنا قلنا انه بعض الناس بتقول انه يراجع الرجل امرأته لابد ان يشهد على هذه الرجعة حتى تعلم عدد الطلقات، لانها لو انكرت او انكر بقت شغلانة بعد كده تلجأ الى المحكمة وقالوا يؤخذ بيمين المرأة ام لا يؤخذ بيمينها الى اخر الكلام، ده هيخش في مشاكل. فعشان كده قالوا يشهد على الرجعة، وذاك هو الرأي الأرجح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى هنا الأرجح أنه يشهد على الرجعة. نعم. تكلمتم في حديث رمضان عن التميمة، فهل تعليق الآيات القرآنية ينطبق على ذلك؟ والله يعني تعليق الآيات القرآنية نحن لا نبيحه، لأنه طبعا ينتج عن هذا أن تتعرض هذه الآيات للتلف، تتعرض للتلف، ورقة حجاب حطه مع الوقت مع العرق يحصل يسيح الكلام على بعضه، هيخش بها في أماكن لا يصح دخول القرآن فيها كدورات المياه وما إلى ذلك. عشان كده احنا لا نبيح تعليق آيات قرآنية، لكن ما تعتبرش من التمائم، لكن لا نبيح تعليق القرآن أبدا. القرآن لم يجعل لهذا، جعل لإيه؟ تشريع وعبرة وحكمة وتعليم وتفهيم وأمر ونهي. جعل القرآن ليتبع، مش لنعلقه على الحيطة أو نعلقه في صدر ابني أو صدر بنتي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كما هو معروف أن كل مولود مرهون بعقيقته، وأريد أن أعمل عقيقة لابني وليس باستطاعتي أن أذبح، فهل يمكنني شراء بضعة كيلوغرامات من اللحم وأعمل بها العقيقة؟ يا أخي تسقط عنك العقيقة، العقيقة سنة ما هيش فرض، سنة، وسنة للقادر عليها، غير القادر ما يكلفش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنسان فقير ما عندوش، مش هو مش لاقي ياكل، هيجيب خروف النهارده ب 400 جنيه ولا 500 جنيه ولا نعرف بكام جنيه، مين يقدر يجيب خروف النهارده؟ يعني شيء صعب. فجيب عقيقه منين؟ فدي سنه للقادر ايه عليا. عاوز تجيب شويه لحمه وتعمل عزومه لاهلك وقرايبك، ما فيش مانع، على قدك شويه لحمه وفته انت ومراتك وبس وخلاص، ما انت انا اياها يعني، يعني حسب مقدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا برحمة، وللقادر يعني مش لازم، مش كل مرهوم بعقيقته يعني خلاص إن ما عملش العقيقة عن الواد هيجرى حاجة، لا. نعم. رسالة من أم تقول لي ابن قد سافر منذ فترة قريبة لدولة أجنبية وفي كل خطاب يرسله لي يحلفني أن أسأل فضيلتكم عن طبيعة عمله حلال أم حرام، وهو يعمل عامل نظافة في مطعم وبه لحوم حلال ولحم خنزير وكذلك بعض المشروبات الكحولية، وهو يقوم بنظافة أرضية المطعم وغسل الأطباق التي قد يصادف بها لحم خنزير، وأحيانا يطلب منه صاحب المطعم إحضار كرتونة لحم خنزير من المخزن أو إحضار كرتونة مشروبات كحولية من بار بجانب المطعم. وهو يسأل فضيلتكم عن أولا هل الأجر الذي يتقاضاه عن هذا العمل حلال أم حرام؟ اثنين، إذا كان العمل حرام أتركه فورا أم ينتظر حتى يجد عملا حلالا آخر؟ طبعا لا ينال فضل الله بمعصيته، ده من ضمن الأحاديث اللي قلناها فين في رمضان. هشوف كل ازاي بكل ما بنتكلم بنرجع للحديث بتاع رمضان، يعني ربنا وفقنا ان احنا اخترنا احاديث في رمضان بتجاوب على كل حاجة. كونك تنظف لو بتكنس الارض بس وبتنظف بس كان معلش، لكن كونك تشيل الخمرة بدم شلتها خلاص دخلت في المحظور، لعن الله الخمر، عاصرها، معتصرها، شاربها، حاملها، بائعها، شاريها، المبتاعة له، المحمولة له، المجالس، كل ده بدم شلت كرتونة خمرة خلاص يبقى مسكت النجس، مسكت الحرام وحملت الحرام. بدم هتنظف يقول لك هات كرتونة خنزير وهات كرتونة بتاع وتغسل اطباق فيها خمرة واطباق فيها خنزير، وبعدين طبعا هتحضر، ما انت قاعد بقى في المحل بتنظف بتشتغل جرسون، فانت يظهر انك بتلف وبتدور في الكلام شوية وبتقول انا بنات بتنظف ايه، ما انت بتشتغل خلاص بقى، ما انت بتكنس وبتنظف تغسل صحون في محل بيبيع المحرمات، لا العمل ده مش مظبوط والاجر ده يا ابني مش مظبوط. كونك بتقول بقى هل اتركه فورا ولا استنى ما ادور على عمل، مين قال لك تشتغل فيه اصلا؟ لا تتركه فورا طبعا، تستنى ايه؟ طب استنيت الاجر اللي انت بتاخده بتاكل بيه ده شكله ايه؟ استنيت ولا قدر الله اجلك جه ويحشر المرء على ما مات عليه. نعم. تقول افطرت 6 ايام في رمضان لعذر نسائي، فهل لو صمت 6 ايام في شوال تعتبر بدلا من 6 ايام في رمضان فقط، او هما 6 ايام البيض زي ما بيقولوا فقط او كليهما؟ ولا كده ولا كده، ازاي حسب نيتك ايه؟ طبعا ما اقدرش اصلي 4 ركعات واقول اصلي الظهر وسنته بالمره، 4 ركعات دول يبقوا 4 ركعات بتوع الظهر الفريضه و4 ركعات بتوع السنه، ما هو 2 قبليه و2 بعديه كلهم على بعضهم مره واحده، 4 ينفع ازاي دي؟ 4 ركعات فريضة خلاص، السنة في ركعتين قبلها وركعتين حاجة تانية. فكذلك ال6 أيام بتوع شوال دول ما مش بيض، البيض دول اللي هم نص الشهر وصموا بيض لأن القمر بيبقى طالع والدنيا منورة، 3 أيام البيض دول 13 و14 و15 القمر بدر فالسماء بيضاء، عشان كده صموا الأيام اللي إيه؟ البيض. أما 6 أيام شوال دول ف6 أيام متتابعة أو متفرقة، والأفضل فيها التتابع على بعض الآراء. 6 أيام، ال6 أيام دول تطوع، من صامها مع رمضان فكأنما قد صام الدهر، فكأنما قد صام الدهر. ال6 أيام التانيين دول عليك ده دين، واحد بيسد الدين يقول أحسب ده سدد ديني وصدق بالمر، أنت إزاي تيجي إزاي دي؟ تيجي إزاي؟ فممكن تصومي ال6 أيام بتوع شوال اللي هم السنة، ويبقى في رقبتك ال6 أيام التانيين تفرقيهم على مهلك اللي هم تعويض عن ال6 أيام بتوع الدورة، أو تصومي 6 أيام الدورة الأول وبعدين تصومي 6 بتوع شوال زي ما يعجبك، لكن دول منفصلين عن دول. نعم. درسنا اليوم باب تحت عنوان حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، فهل هناك بخل مكروه وبخل غير مكروه؟ لا، وما يكره من البخل قصده يقول انه طبعا البخل كله مكروه، لكن ما يكره من البخل اللي هو اشد البخل اشده، وقد يطلق كلمة البخل على ما ليس بمحظور ما ليس بمحظور، هذه معنى ما يكره من البخل. يمكن ده قصده، لكن طبعا مش معنى كده ان في بخل محبوب وبخل بخل مكروه. البخل بخل، والشح بخل مع الحرص. فرق بين البخل والشح، البخل معروف ضد الكرم، والشح بخل فيه حرص. نعم، يعني قد يبقى الإنسان بعلمه على من لا يتعلم أو على من لا يستحق، زي ما قال الإمام الشافعي: ولا أنثر الضر النفيس على الغنم، ولا أنثر الضر النفيس على الغنم، فإن وجدت له أهلا وإلا فسر لدي ومكتتم. هذا بخل بعلمه، لكن بخل بعلمه على من لا يستحق. قد يطلق كلمة البخل، قد تطلق. نعم، كيف نفرق بين النفاق والمداراة، وكيف أداري الناس بحيث لا أقع في النفاق؟ النفاق إظهار خلاف ما إيه؟ ما تبطل. ده النفاق بلفظه العام، وأصل كلمة النفاق جاية من النفق، والنفق السرداب تحت الأرض. ونافق الرجل دخل في زوارئ القوم، يعني ازاي دخل في زوارئهم؟ بانه اظهر لهم ما يسرهم وابطن ما يكرهوه، ده النفاق. اما المداراه فشيء اخر. المداراه انك انت بتخالق الناس بخلق حسن او بتتقي الشر، ده المداراه، دي المداراه. زي ما قال بعض الناس بتقول يعني: دارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما دمت في ارضهم، بغير محظور، بغير الدخول في الحرام. ادي معنى ايه؟ المدارة. ادي معنى المدارة اللي هي ما هيش نفاق، اللي هي زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن لما تطلق اليه وانبسط اليه. خلاص كلمه كلمتين كويسين وخلاص، مفهومش كذب، مفهومش كذب، مفهومش ادعاء، مفهومش خروج عن الحق، بس اهي دي المدارة. تفرق بقى بينها بين النفاق. نعم، المدارة مثلا هنفترض فرضا جدلا انك ليك جار مسيحي وانت تحسن جواره، تحسن جواره، فبيقابلك بيكلمك بيبعت لك في العيد بتاعه شويه كحك، انت في العيد بتاعك بتبعت له شويه كحك، ايه دي اسمها مدارة؟ دي اسمها ملهاش دعوه بالنفاق. دي ما بتقولش دينك صح وانت في عقيدتك بتقول انه دينه غلط. ما وضعت. نعم، هل اذا أيام من رمضان كانت عليها، فهل يكون هذا مثل رمضان أم تعتبر قد أفطرت؟ لا طبعا أفطرت، وعليها أنها تصوم بذلك. والكلام ده قلناه على المنبر، قلناه على المنبر، قلنا في رمضان بالذات من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. أما في صيام التطوع أو صيام القضاء مش حكمه. رمضان حاجة تانية، رمضان حاجة كبيرة قوي، رمضان حاجة فوق قوي. جرب انت اللي صام ست ايام منكم، الفرق بين صيام الستة والصيام رمضان ايه؟ ما بين السماء والارض، ما بين صيام رمضان بيجري والواحد مش حاسس وما فيش فيه تعب ولا ارهاق، صيام الست ايام وكأن الواحد بيصوم الظهر فعلا، ما لا النهار بيفوت ولا الواحد عارف ينام ولا. طبعا فرق كبير قوي، فرق كبير جدا. الست ايام كأنهم ست شهور، رمضان 30 يوم مروا كأنهم 30 ساعة. في بركة رمضان حاجة تانية. يعني جرب صيام التطوع تجد فيه المشقة، صيام رمضان ما فيهوش مشقة، فرق كبير قوي. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: من صام يوما لله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. شوف ازاي، يوم واحد. نعم، فرمضان في بركة، والرخص اللي في رمضان مش موجودة في غيره. فمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا في رمضان، في نهار رمضان، فليتم صومه، صومه كم تام. أما من أكل ناسيا أو شرب ناسيا في صيام التطوع أو صيام قضاء، لا ما ينفعش خلاص. قلتم فضيلتكم في تفسير قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية، قلتم إن لون دم الحيضة فيه بعض السواد أحمر غامق، وهنا يجب أن تمتنع المرأة عن الصيام والصلاة في زمن المحيض، فماذا تفعل المرأة في الإفرازات التي تسبق الحيض؟ أو تكون بعده بحوالي يومين أو ثلاث، وتكون هذه الإفرازات إما بنية اللون أو أصفر غامق. ما أقدرش أعرف، مانيش طبيب نساء. يسأل في ذلك طبيبة الأمراض النساء، وكل امرأة بعادتها وبطبيعتها. احنا ما نعرفش، هي أدرى بنفسها، احنا ما نعرفش. احنا بنوصف بنقول عموما دم الحيض غير دم غير دم الاستحاضة. الاستحاضة عرق زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عرق يعني ايه؟ يعني عرق بينزف ممكن بالكي، خلاص ما يبقاش فيه استحاضة بالعلاج. وبالتالي الدم اللي نازل احمر، احمر فاتح، لانه ده مش دم فاسد، ده دم من جسم الانسان. زي ما الواحد يتجرح، لما بتجرح لون دم الجرح اللي نازل من الجرح ده لونه ايه؟ عارفينه كلنا، احمر فاتح، مش كده برضو؟ دم الحيض دم فاسد، علشان كده لونه مختلف، لونه مختلف. فاحنا بنقول ان اللون مختلف بين دم الحيض وبين دم ايه؟ الاستحاضة، كإشارة مساعدة للمرأة. لكن كل مرأة تعرف وضعها، يعني تعرف وضعها. نعم. وطبعا فترات انقطاع الحيض بتعتبر حيض. في رأي شاذ انا يمكن ما قلتوش، وهو ان المرأة اذا انقطع الحيض عنها توضأت واغتسلت وصلت في فترات انقطاع الحيض، رأي ضعيف، مش ما قلتوش خالص. انا بقول الآراء اللي هي لها وزنها، انما الآراء الضعيفة ما موجودة، لكن ما بقولهاش. فترات انقطاع الحيض تعتبر ايه؟ حيض. وما في الست بتجيلها الحيض 6 ايام مثلا، تفضل 6 ايام تحيض، ما بيحصلش. انما بتبقى اول يوم مثلا دفقة كبيرة، تاني يوم تقل، تالت يوم تبقى ما فيش، رابع يوم ما فيش، خمس يوم ترجع تنزل، وهكذا. ففترة انقطاع الحيض بتعتبر ايه؟ حيض. فانت بتقولي بعد يومين بينزل حاجة اللون البني الغامق، انت ما ده حيض، ده ده حيض على طول. نعم. أمتلك أرضا زراعية تروى بالراحة وأخرج عنها الزكاة بواقع عشر الربح الناتج من كل زرعة بعد خصم مصاريف الزراعة والحصاد وخلافه من الإنتاج، فهل أصبت أم أخطأت؟ أخطأت، أخطأت طبعا، لأنه إخراج الزكاة لا يحسب فيه المصاريف، لأن ربنا حسبها قبل أنت ما تحسبها. عشان كده قال الارض اللي تروى بالراحه، زي ما انت بتقول، اللي هي ري مستريح، مش بقاله، مش بتجيب بهايم وتحط براميل على ظهرها وتروح تملى الميه وتيجي تقعد تروي برميل برميل. ما انت شغال بساقيه، ما انت شغال بشادوف، ما انت شغال الطنبور، الاسام المختلفه دي لادوات الزراعه. بتروى بري السماء، السماء بترويها، زي اللي بيزرعوا الشعير يرمي ويسيبه، ملوش دعوه بقى، يقول يا رب مطره بتنزل. فكل زراعة تروى من السماء أو من الماء الجاري فيها العشر، مش عشر الربح ولا عشر القيمة، عشر الناتج، عشر الناتج، وملوش حول. ده آتوا حقه يوم حصاد. يبقى أنا النهاردة زارع، يوم ما بحصد يوم ما بخرج الزكاة من جنس الزرع. فإذا كان بروي بمصاريف بقى، بعمال بقى، بتجيب مية بشادوف بما إلى ذلك، فيها نصفه العشري، فربنا حاسبها قبل ما يفرض حاسب. فما تحسبش قلت مصاريف مش قصدي. النقطة الأولى. النقطة الثانية، زي ما قلنا، يخرج زكاة الزرع بالذات من جنسه غير زكاة الذهب والفضة. واحدة عندها دهب عايزة تخرج زكاتها، هتخرج من تطلع خاتم، هتحسب الذهب اللي عندها وزنا وعيارا. الزكاة تستحق النهاردة، هتفتح الجورنال 21 بكام، 18 بكام، بقد كده، عندها كام جرام، بقد كده، تضرب ده في ده، يبقى القيمة قد ايه، قد كده، تطلع ربع العشر، ويفضل ذهبها معاها. وكذلك زكاة المال، لا يشترط انها تخرج من نفس المال، فلوسك في البنك، فلوسك في في في في تجارة، ايا كان تحسب قيمتها وتطلع من جيبك، مش هتطلع من نفس الفلوس. لكن زكاة الزروع والثمار من جنس ما يزرع. ليه؟ عشان الفقير ياكل. الفقير عمره مداء المانجا، عمره مداءها، فلما تحصد المانجا وتديله وياكلها يدوقها، تقوم تنزل في بطنك سليمة وحلوة وحلال وطيبة وهنيئة ومريئة، ويبقى هو دقها يبقى كلها. هذه زكاة الزروع منها. عشان كده ربنا قال آتوا حقه يوم حصاده. وبدأت العلماء تفكر فيما لابد من تنقيته وغربلته. يخرج الزكاة قبل الغربلة ولا بعد الغربلة؟ انت شغلانة درسناها هنا مع بعض في المعاملات، مش في حاجات بتطلع بقشرها عاوز يعمل ايه؟ يغربلها. فلكن العلماء رخصوا في امر، وهو اذا كان نوع الزرع مما لا يستفيد منه الفقير او سريع التلف يجوز اخراج القيمة هنا في دي. بس مثال، اوجب الامام الاعظم ابو حنيفة الزكاة في الورود. ما هو ما تجب فيه الزكاة فيه خلاف، في بعض الناس قالوا خمس اصناف بس اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وبعض الناس قالوا لا خمس اصناف. خمس اصناف لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف غيرها، والنبي كان يعرف الأولاس. النبي عليه الصلاه والسلام عرف الطماطم ولا عمره دقها ولا عمره شافها؟ عرف الفراوله ولا عمره شافها؟ ما شافهاش. نعرف الفاصوليا الخضراء يعرفها منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شافها ولا عرفها ولا زرعها. فاتكلم عن الاصناف اللي في ارضه واللي شافها، زي ما اتكلم عن الخمر عن الاصناف اللي بتصنع منها الخمر في وقته. النهارده الخمر بتتصنع من البصل، ما يعمل خمره من البصل؟ عمر العرب من البصل كانوا بيعملوها من الفضيخ. فكده لما شرحنا الاحاديث ما فيش عندهم الخمر الا الخمر بيعملها من البلح او يعملها من الزبيب بس، ما فيش غير كده، ما فيش غير كده. النهارده الخمره بتتعمل من الشعير، الزربيره بتتعمل من الشعير، في خمره بتتعمل من التفاح زي الشمبانيا كما يقولون يعني، وفي خمره بتتعمل من البصل زي الويسكي من البصل. طبعا بقى واحد الناس يقول لك شوف الشيخ بيش عارف الشيخ من ايه؟ زي الستات لما اجي اتكلم عن حاجه تخص الست تقول له عارف منين يا اختي؟ عارف منين اللي مش عارف ايه اللي بتحط في العين وبتحط في ايه؟ لازم اعرف. اما اتكلم معاكوا ازاي؟ ده انتوا جايين من كل حدب وصوب، من كل وفيكوا وفيكم واللي واللي. لازم الشيوخ النهارده غير زمان، الشيوخ زمان قاعده في الخلوه وتروح تبوس ايده سيدنا الشيخ العيني، او ده حرام وده حلال خلاص هما سؤالين وانتهينا على كده. انما الزمن اللي احنا فيه ده لازم الشيخ يبقى مفتح ويبقى مدردح ويبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، ولازم يعرف كل حاجه لازم. فنرجع تاني ونقول الخمره النهارده بتصنع من اصناف اخرى، فهنيجي النهارده نقول ان الخمره دي ما قالش عليها النبي صلى الله عليه وسلم. دي وجهه نظر مين اللي قال ان زكاه الزروع؟ في ناس قالت خمسه بس وتقيدت بالنص اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخشش فيها الرز. الرز ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، لا شافه ولا اكله ولا عرفه، ولذلك ما يقولوش رز، يقولوا الارز. الارز ده ما فتحنا بقى البلاد والامصار، دخلنا بقى في مصر فوجئنا بان مصر فيها حاجه اسمها قطن، فوجئنا ان مصر فيها حاجه اسمها ارز، حاجات ما شاء الله حاجه عظيمه خالص، وهنا وهنا وهنا. فبدات الحاجات، فبعض الناس قالوا الخمسه بس، وبعض الناس قاسوا على الخمسه ما يشابهها من الحبوب زي الارز يبقى يساوي القمح لانه طعام القوم مثلا. وبعض الناس قال لك لا زرع يعني زرع. افرايتم ما تحرثون؟ ما قالش ايه هو، قال بس ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. خلاص يبقى ربنا يقدر يدمره، انتهينا. يبقى تخرج زكاته، يبقى تجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض حتى الورود والرياحين. ده الإمام الأعظم، ونحن مع هذا الرأي لأن حجته كبيرة وأنا مش عاوز أطول عليكم. نرجع تاني ونقول طب الورود والرحيل، ايوه قال لك يبقى فلان الفلاني ده فاتح مشتل، الناس بتوع الورد محلات الورد بتروح تقول له انا عاوز والله شويه ورد عشان مريض في المستشفى، يعمل لك قفص كده ويديهولك ويزوقهولك كام؟ 20 جنيه. اتكلف كام هو فيه؟ اتكلف كام؟ يعني اذا اتكلف فيه 2 جنيه يبقى كويس، يبقى كويس جدا. انما هو اتكلف فيه 20 قرش، يمكن ما اتكلفش غير ثمن القفص ده، ورد طالع من الارض. عمال بقى وتقليم ومش تقليم وكلام مد ماشي 2 جنيه كويس، بيبيعوا لك ب 20 جنيه، وفي بقى اللي ب 50 وفي اللي ب 100. يعني عايز اقول ان ربنا مديله الورد اللي زرعه ده هو عمله ازاي؟ صنعوا ازاي؟ ايه الجهد اللي مبذول فيه؟ لا شيء غير انه بذر حبه او جهز الارض بس. من هنا يبقى تجب الزروع، تجب الزكاة حتى في الورد، حتى الرياحين. طيب بتاع المشتل بقى زرع الورد وعمل محل ورد وبيبيع بوكيهات ورد وكلام منه، يجي بقى يوم ما يجني الوردة بقى ويوديه الدكان، يمشي بقى على كل واحد بيقول ادينا لله ادي الوردة، هيزكي ازاي؟ يبقى اذا هذا الصنف لا ينتفع منه الفقراء، يبقى نعمل ايه؟ نخرج زكاة منين؟ من القيمة. يبقى القيمة، فاذا كان بترويه بنفسك هيبقى فيه نصف العشر بآلة وبمجهود وبتعب، اذا كان سايبه يطلع لوحده كده يبقى فيه العشر، عشر القيمة. طيب ادي اللي لا ينتفع به الفقير اللي صرح فيه الفقهاء. طيب ايه اللي يسرع او يسارع اليه التلف؟ الفراولة، مش الفراولة الحجاري اللي مطلعينها دي جديدة، دي الفراولة دي حاجة تانية، دي صناعي، دي زي البيض البلاستيك والفراخ اللي بتهوهو، حاجات زي كده، الحاجات الجديدة بتاعت الزمن اللي احنا فيه الاغبر ده. الفراولة انا اقصدها الفراولة بتاعت زمان اللي كان تمسكها في الكيس لازم تبعد ايدك، لانك على لو ما تروح هتكون خلاص بوظت لك هدومك وحالك ومحتالة، بتسيح لوحدها، بتصفي لوحدها. اه دي الفراولة انا بتكلم عليها، دي تسرع في التلف. الفراولة بتاعت النهاردة دي لا، ده قد كده الواحدة ومحجرة وعاوزة سكينة تقطعها بيها وتقعد لها اسبوع 10 ايام ما نجرسش حاجة. فانا بضرب مثال بما يسارع اليه التلف في بعض الفواكه، بعض الخضروات قد يسرع اليه التلف، طماطم اهو دول اجاز فيه الفقهاء انك تخرج الزكاة ايه بقى؟ مش منه، من قيمته. كمان في حاجات ما ينتفعش بها الفقراء او قد يصعب انتفاعهم بها، زي الورد، حاجات تانية زي ايه؟ القطن، واحد بيزرع قطن، طب بيزرع قطن ده لسه القطن هيروح ايه؟ المحلج، يتحلج وبعد المحلج يروح المكبه، شغلانه يعني. طب انا اجني القطن وبعدين ادي واحد شوال القطن فقير يعمل بيه ايه؟ يبقى القيمه. الكتان، فما لا ينتفع به الفقير وما يسرع اليه التلف اجاز الفقهاء اخراج الزكاه هنا ايه؟ قيم. اما سوى ذلك زكاة تخرج منين؟ منه. الرز هيجرى له ايه؟ هيجرى ايه للرز؟ يبقى تخرج الزكاة منين؟ الرز. نعم. لي قريبة أرغب في زواجها وقد رضعت من أمها عدد رضعات غير معلومة العدد، ولا تتذكر أمها عددها رغم جهدنا معها. لا يا ابني، خلاص خلاص، كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ما هذا كلام؟ وانت لا تتذكر والأم لا تتذكر، وطبعا كلام مش مظبوط. بقى انت تتجوزها تطلع أختك تجيب عيال، والعياذ بالله، انت بقى تروح من ربنا فين؟ والاجيال اللي انت هتجيبها دي تروح فين؟ الى يوم القيامه بقى. ما هو الحرام ماشي، ما ابن الحرام والعياذ بالله، ما هو ابن حرام نسله بقى ويمشي بقى والعياذ بالله. اشترك في ملكيه ارض زراعيه مع اخواتي وبعض الاقارب يبلغ عددنا 10 افراد، واخرج الزكاه عن نصيبي مال، حيث من العسير اقناع باقي الملاك، فما موقفي؟ الارض دي يعني ايه باقي الملاك؟ زراعيه يعني، بشترك في ملكيه ارض زراعيه. اه خلاص، انت بتاخد نصيبك مال ولا بتاخد نصيبك ناشف زي ما بيقولوا؟ اذا كنت بتاخد نصيبك ناشف زراعه يعني، هتخرج الزراعه هتخرج زكاتها منها، اذا كان زي ما قلنا بقى المبدا اصناف يصلح استخدامها او يصلح الفقير ان ينتفع به. اذا كان بيبيعوا المحصول كله ويقول لك نصيبك قد كده، يبقى في الحاله دي هتخرج الزكاه ايه؟ قيمه، لانك ما تقدرش تعمل غير كده. بس نصيحتي لك سارع بالخروج من هذه الشركه، لان هذه الارض طالما الملاك الاخرين ما بيخرجوش زكاتها البوار ينتظرها. ثق من هذا، ثق ولو بعد حين، هتيجي الآفة تاكلها لازم، بس ربنا بيمهلهم بيستدرجهم. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. زي ما عمل في أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لدرجة أنهم لما شافوها وراحوا الصبح بدري وقالوا نطلع بره بدري قوي قبل ما حد يشوفنا عشان الفقرة ما تتلمش علينا ونلم حاجتنا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. انت تهتوا يا جماعة، تهنا، تعال نرجع، ده احنا تهنا تهنا. تصور راح أرضه وتهارون وتاه، مش ممكن، ده انا شايفها امبارح بالليل مزهزها. قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ما ده ارض ابو فلان اهي، وده ارض ابو فلان اهي، وده الساقيه اهي، وده البيت بتاع ابوك اهو. بتروح فين انت؟ بتاهي فين؟ ده ارضك بس ربنا جاب عليها سفلها. فنصحت لك ما دام مشارك ناس ما بيخرجوش الزكاه عن ارضهم الزراعيه، اتركهم باسرع ما يمكنك، لان الخراب جاي لا محاله، لا محاله. هو احنا اللي فيه ده الخراب اللي احنا فيه ده منين؟ اي حاجه طعمها النهارده زي زمان؟ السمنة البلدي كنت اجي من المدرسة من اول الشارع او الام بتسيح زبدة من شاممها من اول الشارع، ام بتسيح زبدة. فين النهاردة الريحة دي؟ اتحدى واحد يجيب سمنة بلدي لها ريحة تتشم على بعد متر متر. عاوز تشم عاوز تجيب انبوبة اللي بيشموا بيها بتوع القريين دي عشان تحطها وتشم عشان تميزها. دي السمنه دي، دي السمنه دي، اسال الناس الكبار، اسال امك واسال ابوك، دي السمنه دي بتاع زمان، دي السمنه زمان دي. اللحمه دي طعم اللحمه دي بتاع زمان. البيض، اي حاجه، الفاكهه، الطماطم، اي حاجه طالعه من الارض دقها وشوف. دي اللي كان موجوده في مصر. فين الخراب اللي احنا فيه والديون اللي احنا واقعين فيها والافه اللي بتسلط عليها كل سنه؟ يا مره دوده ومره التروبس ومره المن ومره القطن التاكل ومره ما اعرفش ايه جراله ومره الدنيا الصقيع جه حرق الطماطم واشتغل في الصلصه. اعوذ بالله. ليه؟ لان ما فيش زكاه. الزكاه تنمي المال، الزكاه تطهر المال. انت بتخرج زكاتك ليه؟ دخل فيه شبهه، احتمال. مين فينا ناجي؟ مين يقدر يرفع ايده كده اهو ويقول اقسم بالله أن مالي حلال 100%؟ مين يرفع إيده؟ أنا أول واحد عنزل إيدي وكتفها كمان. ما أنا ما أضمنش، أنا مش عرفني سام، ما أضمنش، ما يعرفش. فالزكاة الهدف منها يطهر ربنا مالك، بدل ما أصدتش، بدل ما نويتش الارتزاق من حرام، دخل الحرام إلى مالك رغم أنفك. إحنا قلنا في الحديث في رمضان إن حقيقة زمان على الأمة الكل فيه متعامل بالربا، ومن لا يتعامل بالربا لا ينجو من غباره أبدا. مين فينا ناجي من الربا؟ مين؟ ما انا معاشي متحول على البنك، بنك ربوي، بنك فيصل ما بيرضاش يحول معاشات. طب احول معاش اقبضه منين؟ اقبضه ازاي؟ او البنك بالبوسطه ما اخرى، ما نفس السكه، ما نفس الحكايه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فالزكاه يا ابني يا حبيبي بتطهر المال من الشبهات، مش من الحرام، تطهره من الشبهات غير المقصوده، لكن لا تطهره من الحرام ابدا. وفي الوقت نفسه تنميه من زكى يزكو، نما ينمو، ما نقص مال من صدق. ادي الحديث بتاع رسول الله، وادي معناه المطلق العام، انه اي مال تخرج زكاته يستحيل يقل. امتى يقل؟ لما الزكاه ما تخرجش. نعم. لماذا لا تصح صلاه الجنازه في سيارة الإسعاف؟ لأن الفقهاء قالوا لا يصح الصلاة على الجنازة وهي محمولة على دابة أو على الأعناق، لابد من وضعها على الأرض. ميت نزل الأرض، لازم يتحط على الأرض علشان الصلاة تستجاب وتقبل. بتقول يا رب نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، تلجأ إلى الله. فالتواضع إلى الله والتذلل إلى الله. عمر بن الخطاب لما انطعن وأحشاؤه خرجت، جابوا له شربة عسل شربها خرجت من بطنه، فعلمنا أنه خلاص قضى، ما فيش فايدة. شربة العسل بيشربها ففوجئ أن العسل طالع منين؟ من الجرح، الطعنة جت في معدته قطعتها. يروح فين ده؟ ولا في خياطة ولا في حاجة. سيدنا عمر بن الخطاب اللي النبي قال فيه لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب الإمام الأواب الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب الذي قال النبي احجب نساءك فنزلت آية الحجاب. لما انطعن كده وبيموت يوم يقول لابنه ايه يا بني جاب له بقى وسادة حط راسه عليها ونيموه على الأرض في الجامع في المحراب قال يا بني ضع رأسي على الأرض لعل الله يرحمني شيل المخدة اللي تحت دماغي حطها في التراب لعل الله يرحمني. عشان كده الأئمة والفقهاء قالوا ايه قالوا جنازة تتحط على الأرض وتصلي عليها على الأرض إنما محطوطة على عربية إسعاف بتصلي على ايه انت على المطر وانت عارف راسه فين العربية واقفة قدامك مقفولة راس الميت فين فين راسه راسه يمين ولا راسه شمال ما انتش عارف يمكن محطوط بالمقلوب فيا بنية لازم الجنازة تنزل في الأرض وتصلي عليه هكذا يعني اتفق العلماء. نعم وطبعا الدابة اللي هي الحمارة ما في الأرياف يحطوا النعش على ايه على الحمارة اما يكون مشوار طويل في عربية الإسعاف زي الحمارة وزي الناقة وزي الدابة فلا يصلي عليه وهي على الدابة لابد أن توضع على الأرض. نعم تقوم جهة عملي السابقة وهي القوات البحرية وأنا بالمعاش الآن لا يا سيدي لا ما ينفعش تسميها كده شوف حياتي زمان على الأمة يسمون الخمر بغير اسمها شهادات الاستثمار دلوقتي بيقولوا فوائد ولا بيقولوا ايه عائد ليه قال لك بلاش كلمه الفايده كلمه الفايده على طول بتخلي الناس تفهم انها ربا سميها ايه عائد. التامين على الحياه دلوقتي بيسموه ايه تكافل مش كاتب لك كده في الورقه اللي انت قلت لك سايبها دي سالت فيها 20,000 مره وناس بيقولوا لي بيكلموني بيقولوا لي في ناس تبعك بتقول دي ما فيهاش حاجه ايه تبعي انا تبعي حد انا تبع نفسي انا ما فيش حد تبعي انا بتاع ربنا مش بتاع حد ومحدش بتاعي ولا تبع حد ولا حد تبعي. بقول للناس بتوعك بيقولوا لي ماشي وروح قدم فين مسمينه تكافل. تأمين على الحياة دلوقتي مسمينه ايه تكافل. التكافل مباح ككلمة زي يقولك ما بيسكرش يا راجل انت ازاي ما بيسكرش اما ايه اللي بتشربه ده يقولك بيرة دي بيرة مش خمرة هي البيرة خمرة اما عاوز ايه يقولك اما يكون اسمها خمر لكن ما اسمها بير فيسموها بغير اسماء بلاش كده. انت يا ستي ما صحش انت بتعملي تقول لك ده فن ده فولكلور فن شعبي والمحافظين عمالين يتنافسوا كل واحد يعمل ايه فرقه هشك عشان يبقى ناجح في محافظته وفرقه فولكلور وتلاقي العيال جايين وده بترقص وده بتتنطط ده كده فولكلور برضه ده اسمه فن شعبي برضه اسمه فولكلور. الممثل فنان الممثل مشخصاتي مش فنان مشخصاتي ليه لانه بيشخص اشخاص يقلده ويمثلهم المشخصاتيه دول بقوا فنانين بيتعالجوا على حساب الدوله والرقصات بقوا فنانات يتعالجوا على حساب الدوله والجرايد تهتم باخبارهم إيه راحت تتعالج راحت تعمل عمليه الراجل حط لها مسمار وبعدين المسمار ده ذهب ولا فضه ولا الوز هيفك المسمار امتى فكت المسمار حطت المسمار راحت رجعت هتنزل في رمضان لا في رمضان لا ده بتعمل في المسرح لا ده كل يوم اخبار بالست اللي وسطها قطب علشان يحكوا لنا حوادثها. فين اساتذه الجامعه اللي حياتهم راحت كلها في البحث والدرس والتحصيل فين الميكانيكي اللي اخترع شكمان ويقول لك المستورد اهو يا بيه واللي احنا عاملينه المحل اهو يا بيه المستورد ب 300 جنيه والمحلي ب 100 جنيه تبص في المحلي تلاقي انضف من صربيت 1000 مره فين الميكانيكي ده مين حس بيه مين فين الخباز اللي طلع الرغيف زي الفل تشم ريحته تقول الله ها تشتهي تاكله فين الخباز ده ما حدش بيتكلم عنه ليه ما حدش بيتكلم عن استاذ الجامعه ليه ما حدش بيتكلم عن العسكري المسكين اللي رجله طارت وماشي النهارده على عكاز يقول لك انا اصبت في حرب اكتوبر والنبي شوف لي شغله وان الشركات مش عاوزه تعيني ونسبه المعوقين عندها كامله وجاي يشحت فين ده احنا نمشي على المعيار ده ينفع فانت بعت لي تقول لي كنت بشتغل في جهه عمل السابق والمعاش العمليه يا ابني لبس طاقه الدهل ده ازاي تستحل لنفسك انك تدفع 9,000 جنيه وبعد سنتين تاخدهم 25,000 جنيه باضوا منين ما تسأل نفسك السؤال ده، ادوهولك من الفرق ده عشان على ما تبلغ سن 60 سنة، فاضل لك سنتين تدفع 9000 كل شهر، ياخدوا معاش 30 جنيه، وسن 60 يدوك 25000 جنيه. منين؟ اذا كان من خزينة الدولة يبقى حرام عليك وعلى اللي بيديك، واذا كان من البنوك الربوية يبقى ربا، واذا كان من الناس اللي لسه هتدفع لقدام 30-40 سنة ما خدوش رأيهم. الضباط اللي في الخدمة دلوقتي اللي سنه 25 سنة وكل شهر 30 جنيه، مش عارف. فكلمة تكافل غلاف بيغلف، هو نوع من أنواع التأمين على الحياة، وأنا لا أوافق عليه، لا عليه ولا على صناديق الزمالة في الشركات ولا على شركات التأمين على الحياة، لا أوافق على كل هذا. نتكلم عدل، نتكلم دغري. عايزين نعمل تكافل، نعمل تكافل. تكافل يعني بيرضى الناس كلها في الوقت نفسه. الحصيلة دي ما تتحطش في بنك ربوي، ما يجيش خبير اكتواري يحسبها بالفايدة، بدل ما تحطت في بنك ربوي ما خلاص ما انتهينا. نعم. قلتم فضيلتكم انه يحرم اكل الدواجن اكلة الدم الا بعد 3 ايام تاكل من اكل طاهر، والسؤال ما حكم البيض الذي تبيضه هذه الدواجن اثناء اكل النجاسة؟ ما تعقدهاش. البيضة يعني خلاص متعدي، هتعقدها بقى طول البيضة. فيعني لا تسألوا عن شيء انتم لكم تسؤكم. يعني اصل في حاجة اسمها عموم البلوى، في حاجة قالوها الفقهاء وهي عموم البلوى او شيوع البلوى. اذا عمت البلوى رفع الحظر. تاكل بيض منين؟ تجيب منين؟ كل البيض اللي في البلد بالكامل من الفراخ اللي بيطهوها، ودي تحرم عيالك بالبيض، ينسوا شكله ما يعرفوش ده ايه، وبعدين يشوفها يفتكرها مثلا زلطة، او يفتكرها مثلا حاجة تتعمل عقد ولا حاجة، ما مش عارف ايه البيض بتعمل ازاي يعني. ما ففي حاجة اسمها عموم البلوى، يعني ما لا يمكن الاحتراز منه مطلقا، زي الجرايد. هدي عموم البلوى الجرايد. ليه؟ مين فينا ما بيشتريش جورنال وبعد ما يقراه يرميه؟ مين فينا ما بيشتريش جورنال ويحطه بعد كده في صفحة الزبالة؟ مين فينا ما بيشتريش جورنال ويلف فيه جزمته؟ مين؟ ما فيش حد. طيب فين جورنال يطلع من غير كلمة الله فيه؟ مين؟ فين؟ ما فيش جورنال بيطلع في مصر الا وفي بسم الله الرحمن الرحيم، وفي توفى الى رحمه الله تبارك وتعالى، وفي ان المتقين في جنات ونهر، وفيه يا ايتها النفس المطمئنه، والموضه الجديده دلوقتي البراويز والصور. صوره ايه؟ طب امك في شكلك في عينك حلوه، في عيننا ست عجوزه كركوبه شكلها وحش بتاذي الناس بيها ليه؟ ايه الصوره اللي حطيتها في جورنال؟ صوره امك انت؟ انا مالي ومال امك؟ ماتت وخلاص. هي عندك انا امي عندها كام سنه النهارده؟ امي عندها 87 سنه، ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحه والعافيه. عندها 87 سنه، في نظري احلى ست في الوجود، لكن لو انت شفت امي طبعا هتصعب عليك، هتقول ربنا يلطف بيها، مش كده برضو ولا ايه؟ تموت امي اجيب صورتها احطها في جورنال؟ ايه البدع اللي بتطلع دي؟ طب الجماعه المسيحيين كانوا بيقولوا المتنيح مات وعند الرب افضل، وعند المسيح ذلك افضل جدا، والكلام كويس قول، ويحط الصوره، بيحط الصوره عاده عندهم، بيخاطبه، بيبعت له جواب على صفحات الجرايد، بتقول له زوجي العزيز الحياه بعدك بقت مره وكذا كذا كذا، ويمكن اللي كاتب لها الصيغه الزوج الجديد، لكن هي بتبعت جواب لجوزها. ده تقليد فرنجي او تقليد قبطي او تقليد قديم بتاع الفراعنه، الجناز بتاع الـ40 ده بتاع الفراعنه، كان يحنطوه. مده التحنيط تاخد قد ايه؟ 40 يوم. بعد ما يحنطوه في الـ40 يوم دول وينشف جسمه وجلده ويشيل امعاء ويحط القله فيها مصارينه عشان لما يصحى ياخد مصارينه ويركبها، ياخدوه بعد كده ويحطوه في رحله مراكب الشمس من البر الشرقي للبر الغربي حيث المدافع، يدفنوه في اليوم 40، سموه جنازة 40. دي غير موجودة في أي دولة في العالم، لا الأرثوذكس ولا البروتستانت ولا الكاثوليك ولا أي مسيحي في العالم يعرف حكاية جنازة 40 دي. سألت عنها في إنجلترا، سألت عنها في بلجيكا، سألت عنها في هولندا، سألت عنها في كل الدول اللي رحتها، ما لقيتش عندهم حاجة اسمها جنازة 40، ولا الصور اللي في الجرائد دي، ولا عند المسيح ذلك أفضل جدا. دي عادة مش مسيحية، عادة فرعونية قبطية قديمة، فرعونية. نيجي احنا كمسلمين النهاردة نقلد الكلام ده. الراجل مات، تقوم تحط لي صورته في الجنان؟ بتحط صورته ليه؟ ايه المناسبة يعني؟ وتبعت له جواب وتقول له أبي العزيز فارقتنا وكنت لنا خير أب وكنت، وانت بتتخانق على الميراث، والشوادر اللي طول الشارع واللمض والزخارف والقرآن شغال بالميكروفونات يأذي الناس، واحنا كنا في رمضان مش عارفين نصلي كذا ليلة من الميكروفونات. ثق تماما ان الميت ده أذى الناس في حياته، فربنا بيدي إشارة للخلق إنه ده زي ما بيزيك بعد ما مات ضروري كان مؤذي في حياته، لأنك ما بتترحمش عليه بذمتك لما بتسمع الزيطة دي وأولادك مش عارفين يذاكروا، وباب الجراج بتاع عربيتك مسدود، ما في شادر، مش عارف تحط عربيتك في نداهية، ومش عارف تخش البيت مثلا، والعيال مش عارفة تذاكر، والنور والميكروفون شغال، تقول الله يرحمه ويحسن إليه، اللهم يا رب العالمين. تقعد تقرأ سورة ياسين، تقول نعوذ بالله السميع العليم، إيه الأقرب العالم والعيال مش عايز رزق، مش كده؟ ما ترحمتش عليه. طب ما تتصدق بتمن الكلام ده، إذا كنت صحيح أبوك يعني عغالي عليك كلفت الكلام ده 500 600 جنيه ولا 1000 جنيه، طب ما تدفعهم صدقة جارية. للأسف الشديد البدع طالعة في الأربعين والخميس، وخميس رجب وخميس ما أعرفش شعبان، والكلام ده كله ده حرام، والكلام ده مش مظبوط. اللي عايزها 3 ايام وخلاص انتهينا، بعد كده انتهينا، مفيش حاجه تانية. وبعدين النعي لاخبار الناس بس ان فلان مات، اللي له مصلحه، اللي له حق عنده، اللي عليه دين له، اللي يترحم عليه بالشكل ده. يعجبني قوي نقول شيعت بالامس جنازه فلان الفلاني، واقتصر العزاء على تشييع الجنازه طبقا لوصيه المرحوم، وناس تكتب العزاء بقراءه الفاتحه. يعجبني قوي الناس دول، ساعة أنا معرفوش، لكن أول ما بقراها بقعد أقرأ الفاتحة وادعي للراجل اللي ميت ده، أقول يا سلام الراجل ده راجل طيب، عشان أعلم أهله يعملوا إيه فيبقى راجل طيب. وساعة ما بسمع الشوادر وكلام ده بقول أعوذ بالله السميع العليم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا طبعا، فننتبه لمثل هذه الأمور، للبدع دي والحاجات دي، وما يصحش إن احنا نقلدها. فنرجع تاني بنقول عموم البلوى، معلش انت نسيت انا كنت بقول ايه، لكن انا ما نسيتش من فضل ربنا، انت نسيت فاهم النعاتة، خلاص هتجيب السؤال اللي ورا منه، انا لسه ما خلصتش. نرجع للاصل بقى، وهو ايه؟ عموم البلوى. عموم البلوى بقى بنتكلم، بنضرب مثال جورنال، كلنا بناخد الجرايد نرميها في الزباله، كلنا بناكل على الجورنال ونطبقه ونرميه، كلنا بنلف الجزمه في الجورنال، مش كده؟ الجورنال ده فيه ايه؟ ان المتقين في جنات ونهر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وهي ولا مطمئنة ولا حاجة، ده كل ده عناوين بس وكلام، وآيات قرآنية وحديث رمضان وحكمة العدد، كل ده آيات قرآنية وبسم الله الرحمن الرحيم. هل يصح أن تداس هذه الكلمات بالأقدام؟ هل يصح أن تلقى في الزبالة؟ طب نعمل إيه؟ نعمل أهو ده عموم البلوى، أهو دي المصيبة السوداء اللي كلنا واعين فيها، طب نعمل إيه؟ نعمل إيه في الجرائد دي؟ فإحنا بنقترح اقتراح، الجماعة اللي بيلموا فلوس الزبالة من البيوت والشقق 50 قرش كل شهر، والحي ومش الحي، وطبعا لغوا الزبالين، ودي كانت أكبر غلطة تغلطها البلد، إلغاء الزبالين. الشوارع كلها بقت مزبلة، مفيش بيت مفيش قدامه مزبلة، وتلاقي شارع جمال بتاع ده معرفش اسمه ايه ده اللي كل شوية يصلحوه، من النهار ما سموه بالاسم ده وربنا مش كاتب له بركة أبدا، من يوم ما سموه بالاسم ده وربنا خربه، يقع مرة ويتشال مرة ويتحفر مرة ويصلح مرة. بقالي 15 سنة من ساعة ما عمر الشارع ده، عمري ما مشيت في الشارع ده عدل، فلازم يغيروا اسمه عشان ربنا يطرح فيه البركة. تمشي تلاقي الجزيرة اللي في النص اللي بين الشارعين دي مليانة ايه؟ اكياس اكياس اكياس اكياس، والقطط كترت والفران كترت، تلاقي الفار بيجري في الشارع بيعدي الشارع، الفار والعرس، والقطط تفتح اكياس الزبالة وتاكل، في ايه ده؟ ايه الكلام؟ طب جربت تجربة وطلعت فاشلة عشان كان عندك واحد فاتح مصنع بلاستيك بيطلع اكياس وانت عاوز ربنا يفتح عليه ماشي. طب خلاص بقى باظت، وزمانه عمل ملايين بتاع البلاستيك اكياس الزبالة ده، خلاص كفاية كده شبع. الزبالين كان زمان تاخد الزبالة من الشقق، هترمي من المنور ليه بقى؟ هتحط الزبالة في الاسانسير، اجي اركب الاسانسير الاقي فيك الزبالة، انت بوديه فين ده؟ هي ده لو طلعت في الاسانسير وصادف واحد جه ورا مني وشد الاسانسير لقى نازل من عندي، لقى كيس زباله، بتشوف الشيخ بيقول للناس اماطه الاذى عن الطريق وحاطط الزباله في الاسانسير، عن الطريق وحاطط الزباله في الاسانسير. طب اعمل ايه؟ ما هيظن فيا السوق، اعمل ايه؟ اشيل كيس الزباله وانزله انا. طب ليه حطيته في الاسانسير؟ ما هي ست كبيره في السن ساكنه فوق في اخر الدور مثلا، هتنزله ازاي دي؟ تنزله وتطلع ازاي وتنزل ازاي وتشيل على قلبها ازاي تعمل ازاي؟ تقول لك هحطه في الاسانسير وخلاص، تطلع في الاسانسير وتروح حاطه في كيس سايبه. والناس اللي بتلم من المنور، بتلم المنور ليه؟ ما عندوش اكياس زباله، هيجيب كيس بكام ويعمل ازاي وينزل ويطلع، ارمي من الشباك وخلاص وخلص نفسك، بقينا مزبله. ما نسيب الكلام ده تاني ونرجع للزبالين ياكلوا عيش، بيجي الزبال ياخد الزباله من باب شقتك، اوفر وارخص، وناس تاكل عيش، ما احنا مش لاقيين، ما الناس بطاله كل يوم يقول لك قتل وسرق الساغ مين؟ اتنين عاطلين، تلاتة عاطلين، أربعة، كل الجرايم عاطل، ما هياكل منين؟ ما تشيل بالناس تعمل شركات للزبالة وتشتغل، تاخد الزبالة من البيوت بفلوس. الزبال ده بيعمل ايه في الزبال؟ ده في ناس بتتاجر فيها، بيفرزها الصفيح لوحده والورق لوحده وده لوحده وده لوحده، تتصنع تاني، والإزاز لوحده، ينتفعوا بدل البلاوي اللي احنا فيها دي. مين يسمع الاقتراح ده ويكتب فيه؟ مين يقول ادي اقتراح؟ اقتراح التاني بالنسبة للجرايد، انا برضو ما نسيتش موضوع عموم البلوى يا سي مختار. الجرايد، انا بقترح الحي، وياريت اي حي كده نقول حي باب شرق مثلا يبقى عنده المبادرة، صندوق، ويحط هذا الصندوق في اماكن على رؤوس الشوارع، صندوق نظيف ومش بقى مفتوح عشان ما يرموش في الزبالة، زي صناديق الجامع اللي فيها مفاتحة دي بنحط فيها فلوس، في فتحة، ويكتب عليه كده الجرائد القديمة، وكل واحد عنده جورنال قديم أرخص مش عاوز، وهو ماشي من راح الشغل وهو راح الجامع ينزل يعمل ايه؟ يحط الجرائد في الصندوق ده، يجي الحي ياخد ايه؟ الجرائد نظيفة زي الفل في الصندوق، يوديها شركة الورق الأهلية تدخلها المفرمة تفرمها تعملها ورق تاني ببلاش، ببلاش. اقتراح كويس، بدل ما ناخد الجرايد فيها اسم ربنا وفيها الآيات القرآنية ونرميها في الزبال، مين هيقول لا؟ ما حدش هيقول لا، ما حدش هيقول لا، بس فكرة، فكرة يعملها راجل من رؤساء الأحياء يعملها، لو أي واحد في منصبه كل واحد ربنا حطه في حتة يفكر يعملها، زي أنا اتحطيت هنا فكرت أوسع الجامع ووسعته بفضل الله، لو كل واحد في حته يفكر يعمل ايه، يحسنها، يخدم الناس ازاي، يرضي ربنا ازاي، كان حالنا اتغير. فدي نرجع تاني، دي اسمها عموم البلوى، اللي بيسال عن البيض بتاع الفراخ اللي بتاكل الدم، اهو ده اسمه عموم البلوى. ما فيش بيض من فرخه ما بتاكلش ايه؟ نجاسه، يبقى اسمه عموم ايه؟ البلوى. فنقوم نسكت عنه، نسكت ايه؟ عنه. نعم. واخيرا مطلوب التبرع بالدم للمريضة عفاف عبد الرحمن السيد الموجودة بمستشفى المواساة دور الثالث علوي ولادة. ما حدش يقوم، ما حدش يقوم عشان الدعاء، عشان يصيبك من الدعاء الخير، لكن انت لما قوم هنستنى لحد ما تخرجهم وبعدين ندعي. مطلوب ايضا التبرع بالدم للمريضة رضا مصطفى حسن موجودة بمستشفى المواساة. شكرا. احنا طبعا دعائنا يختص بالجالسين بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.